بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في هذه التقدمة بين يدي شرح العقيدة الطحاوية. تكلمنا في لقائنا الماضي عن المصنف أبو جعفر الطحاوي، وقلنا إنه ينتسب إلى القرن الثالث، ينتسب إلى عصر الأئمة، ينتسب إلى عصر الأئمة أصحاب الكتب الحديثية. وهذا العصر بعد فتنة الإمام أحمد، بعد فتنة خلق القرآن، بدأ أهل السنة يدونون أمور المعتقد ما كانوا قبل ذلك يكتبون، لأن المعتقد كان شائعا فاشيا ظاهرا مجمعا عليه. فلما أطلت البدع برأسها ردوا على أهل البدع، فلما تمكن أهل البدع ووصلوا إلى أن يمتحنوا أهل السنة في مسألة عقدية مهمة ونصر الله أهل السنة بعد جهاد طويل، بدأ علماء الحديث وعلماء الفقه يدونون معتقدات مختصرة، بعضهم يجعلها عقيدة شاملة كما فعل الطحاوي، وبعضهم يسجل فيها نقاط الخلاف مع المبتدعة كما فعل كثير ممن كتب في المعتقد باسم السنة. وقلنا إن الطحاوي تفقه على مذهب الشافعي بخاله المزني، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. ويروى في ذلك طرفة أن خاله كان يعامله معاملة الولد، هو الذي علمه، فقال له مرة في درس العلم: لن تفلح أبدا، يعني أراد أن يوبخه أو أن يقرعه، فقال له هذه الكلمة. غضب الطحاوي وبدأ يتردد على علماء من الحنفية حتى برع في المذهب ونسب إليه. ولما صنف مصنفاته المشهورة ترحم على خاله وكان قد مات، فقال: رحم الله خالي فلان، لو عاش لكفر عن يمينه. يعني ايه؟ يعني وفقني الله تبارك وتعالى وشهد لي الناس بالبراعة في العلم على خلاف ما قال في لحظة الغضب. تكلمنا ايضا عن ابن ابي العز الحنفي، وانا سريعا الخص مقاصد المحاضرة الماضية. وقلنا ان الشارح بينه وبين الناظم قرابة 4 قرون وتزيد، وأنه أول من شرح هذا المعتقد شرحا سلفيا. المعتقد له شروح كثيرة لكن معظمها على طريقة المتكلمين. ابن أبي العز أول من شرح هذا المعتقد شرحا سلفيا، وقلنا إنه تأثر بالمدرسة السلفية التي ظهرت في الشام ومصر في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام دون أن يعزو إليه، وينقل عن تلميذه ابن القيم، وينقل عن الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، وينقل عن الذهبي، وينقل عن ابن رجب. هؤلاء الأعلام الذين نتتلمذ نحن اليوم على كتبهم، يعني نحن إلى اليوم التفسير المعتمد عندنا تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. الكتاب المعتمد في شرح الحديث جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي. هذه العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. الحديث عن التاريخ أو التواريخ والرواة وطبقاتهم، الناس كلهم عالى على الحافظ الذهبي وهكذا. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي أن هذه المدرسة ما أسسها ابن تيمية ولكنها اشتهرت به، لأن الرجل كما قلت كان كمن ألقى حجرا في الماء الراكد. لكن المدرسة قديمة، وقد كان المقادسة الذين عاشوا في دمشق قبل ولادة الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المذهب، وعلماء السلف قاطبة على هذا المذهب، وإن كان بعض المنتسبين إلى فرق المتكلمة يحلو لهم أن ينسبوا هذا المذهب إلى الحنابلة وحدهم. وهنا نجد أمرا عجيبا، نجد أن ابن كثير صاحب التفسير كان شافعي المذهب، ابن أبي العز كان حنفي المذهب، ابن عبد البر مالكي المذهب، الذهبي ينسب للشافعية وينسب للحنابلة وهو للشافعية أقرب عند كثير من الناس، ابن تيمية وابن القيم ينسبان إلى الحنابلة. الشاهد إن هؤلاء الذين حققوا مذهب السلف وانتصروا له ما كانوا ينتسبون إلى مذهب فقهي، ما كانوا ينتسبون إلى مذهب فقهي. نعم كان هذا أظهر في مذهب الإمام أحمد، لأن أحمد كان أبعد الناس عن الكلام وأهله، فمن تأثر بأحمد في الفقه تأثر به أيضا في المعتقد وفي الحديث. فكان الحنابلة من تلامذة المذهب أو من شيوخ المذهب في كل زمن ومكان، هم أصحاب معتقد في الجملة، معتقد سلفي صالح. تذكرون أننا وقفنا عند محنة الشيخ وقلنا إن الشيخ حوكم وجرد من وظائفه، كان بيتولى وظيفة قاضي القضاء وكان بيتولى وظيفة الخطابة في الجامع الكبير باعتباره شيخ الحنفية في زمانه، فتعرض لمحاكمة سببها كما قلنا قصيدة نظمها بعض الناس في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا الناظم يعرض قصيدته على العلماء فيثنون عليها. يثنون عليها يعني يمتدحون النظم ومقاصد النظم وما جاء فيه من المعاني، قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت على ابن أبي العز الحنفي كتب في ورقة منفصلة بعض المآخذ، بعض المآخذ قرأنا عليكم هذه المآخذ وقلنا إن هذه المآخذ وصلت إلى ثمانية مسائل. المسألة الأولى التي تكلم فيها وكتب فيها، هل البشر أفضل أم الملائكة؟ وقلنا إن هذه مسألة خلافية وسنذكر فيها الراجح الآن إن شاء الله. فهناك مسألة مشهورة عند كثير من أهل العلم، تفضيل البشر أو إن شئت الدقة تفضيل صالح البشر، لأن البشر فيهم صالح وطالح مؤمن وكافر، تفضيل صالح البشر على الملائكة. المسألة الثانية، عصمة الأنبياء، وهل هم معصومون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط ومن الإصرار على الصغائر؟ هذه مسألة كثير من الناس بيخوض فيها الآن بغير علم كاف. المسألة الثالثة، هل يجوز أن يقال لغير الله حسبي، حسبي فلان، أو لا تقال إلا لله؟ الشيخ كان يقول لا تقال إلا لله تعالى، كما قال ربنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمعنى ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، وحسبهم يعني كافيهم وحافظهم، فالله هو الحافظ وهو الكافي وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني كلمة المظلوم دايما يقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لا يقول حسبي فلان او علان. نعم قد يأخذ بالأسباب، لكن هو لا يرى وكيلا مثل الله، يقول حسبي الله. أيضا هل يجوز أن يقال يا رسول الله اشفع لي، اشفع لي يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله، سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره؟ المصنف قال هذا لا يجوز، الشارح قال هذا لا يجوز، وإنما تطلب الشفاعة ممن؟ من الله. اللهم شفع فينا نبيك. أيضا الشاعر قال عبارة لولاه ما كان فلك لا ولا ملك، وفي حديث موضوع مشهور لولاك ما كانت الأفلاك، يعني لولاك يا محمد ما كنتش خلقت الدنيا أصلا. وهذا حديث مشهور على ألسنة الغلاة، وهو حديث لأصل حديث الموضوع. فالمصنف برضو نفى هذه المسألة وقال لا تقال إلا بنص، لا تقال إلا بتوقيف، لا تقال إلا بدليل، والأولى ألا نخوض في مثل هذه المسائل بغير دليل. هل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت في التوراة والإنجيل والزبور، أم أن المشهور أن البشارة به في الكتب السابقة كانت في التوراة والإنجيل، ولم يرد نص صحيح عندنا نحن أهل الإسلام أنه قد وردت البشارة به في زبور داود؟ فبرضو هذه مسألة تكلم فيها. المسألة الخامسة أو السابعة، هل يطلق لفظ العشق في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقول أحبه عشقا أو حب العشق؟ المصنف قال هذا لا يجوز مع الله ولا يليق مع رسول الله. ليه؟ قالوا لأن العشق هو الحب بهوى بغريزة، يعني العشق ده يقال في ايه؟ في الرجل مع المرأة، لكن لا يقال مثلا في حب الجمال عشق، لا يقال في حب المناظر الحسنة عشق. وكذلك لا يجوز ان يقال في حق الله عز وجل، وسنذكر نحن تفصيل هذه المسألة ان قدر لنا هذا تفصيلا. برضو تكلموا في مسألة الحلف بغير الله، قال المصنف ان الحلف بغير الله لا يجوز. الى اخر هذه المسائل التي ذكرناها. والحقيقة ان محقق الكتاب الذي بين ايدينا في مقدمته تعرض لهذه المسائل، اما من كلام الشارح واما من كلام بعض شيوخه. فقال اما مسألة تفضيل البشر على الملائكة، من منا عنده علم في هذه المسألة؟ هل البشر أفضل أم الملائكة؟ وهل الأولى أن نتكلم في هذه المسألة أو نسكت؟ وهل هناك نصوص واضحة في هذه المسألة أم لا؟ طبعا هذه مسألة قديمة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وكما قلت إن المعتزلة قالوا بتقديم الملائكة على صالح البشر، والمعتزلة لهم في ذلك أدلة معتبرة، منها مثلا أن مادة خلق الملائكة أشرف من مادة خلق البشر. الملائكة خلقت من نور، البشر خلق من طين، مادة الخلق. منها أيضا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر حتى صالحيهم بتجول عليهم المعصية كما ستأتي في المسألة الأخرى. ولهذا يحدثنا ربنا عن توبة آدم وتوبة نوح واستغفار إبراهيم ونحو هذا، استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أن الملائكة هم الملأ الأعلى، ولهذا في الحديث اللي احنا شرحناه في هذا المسجد شرحا طويلا مستفيضا في شهر كامل، أن رب العزة قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، ورب العزة يقول في القرآن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ الأعلى هم كبار الملائكة حملة العرش ومن حوله، وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بأفضل الأوصاف: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآيات، يخافون ربهم من فوقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والزمخشري المعتزلي لما فسر سورة التكوير قال إن الله سبحانه وتعالى وصف جبريل بأوصاف عديدة في هذه السورة، لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم قال بعدها وما صاحبكم بمجنون. في هذا الوصف في الآيات تزكية لجبريل وتزكية لمحمد صلى الله عليه وسلم. التزكية الأولى كانت بخصوص أمين الوحي جبريل باعتباره المبلغ الأول للقرآن، هو الذي أنزله على قلب النبي محمد، نزل به الروح الأمين، فقال إنه لقول رسول كريم، وبعدين قال ذو قوة، صاحب قوة، عند ذي العرش مكين، يعني له عند صاحب العرش مكانة ومنزلة. صاحب العرش من؟ الله رب العرش العظيم. فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ثم قال مطاع ثم، يعني إذا قال يسمع له، إذا أمر ينفذ أمره، والذين يطيعونه هم الملائكة. وثم يعني في الملأ الأعلى، ثم بمعنى هناك، اللي بعض الناس يغلط يقراها ثم، ثم دي حرف عطف، لكن ثم وثمت ينفع نحط لها التاء المفتوحة أو التاء المربوطة بمعنى هنا أو هناك، فلابد أن نعقل هذا المعنى. مطاع ثم أمين، وصفه أيضا أنه إيه؟ أنه أمين. ووصفه في سورة النجم بأنه ذو مرة فاستوى، ذو مرة، والمرة هي القوة أو هي الهيئة الحسنة، الجمال والصورة الحسنة، فقال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهذا الوصف تحقيق في جبريل، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه له 600 جناح يسد بعظم خلقه الأفق. وكان الرسول يلقى راه على حقيقته مرتين، لكنه كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيه في صورة بعض البشر. وكان الرسول إذا أتاه جبريل يعني كأنه يغلق على نفسه مع جبريل يدارسه القرآن في رمضان. الشاهد هنا إن المعتزلة قالوا إن دل الدليل القرآني والدليل العقلي ومادة الخلق على أن أفضل البشر محمد وأفضل الملائكة جبريل، وقد وصف القرآن جبريل بأوصاف لم يصف محمدا بمثلها. ده كلام مين؟ أنا فصلت تفصيل واسع، بس ده كلام المعتزلة، وكما قلنا لم يعدموا أدلة، يعني جابوا أدلة. الأشاعرة توقفوا في المسألة، قالوا بصراحة ما قدرش نقول الملائكة أفضل ولا البشر أفضل، ومنهم فريق قال البشر أفضل ومنهم فريق قال الملائكة أفضل. المنسبون للحديث والفقه من أهل السنة قالوا لا، صالح البشر أفضل، صالح البشر أفضل. ما الدليل على ذلك؟ أيضا لم يعدموا أدلة وردوا على أدلة المعتزلة في هذه الأوصاف التي وصف فيها جبريل، ما كانتش الأوصاف بتعرض عشان نقارن بين جبريل ومحمد، رب العزة لما ذكر أوصاف جبريل وذكر ثم ذكر أوصاف محمد في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كل دي أوصاف لمحمد. فالقضية مش قضية القرآن بيعرض موازنة أو مفاضلة، وإنما يعرض الفضل لصاحب الفضل ويبين للناس أن القرآن نزل يحمله ذو الفضل من الملائكة ومن البشر. فالقضية لا تحمل هكذا أو لا ينظر إليها هكذا. ثم اعتمدوا رواية البعض حسنها والبعض ضعفها أن الملائكة لما نظروا إلى الجنة قالوا: يا رب اجعل لنا الجنة كما جعلت لبني آدم الدنيا. فقال: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الأثر مشهور عند من يقول بالتفضيل أو تفضيل البشر على الملائكة، أو عند التحقيق تفضيل صالح البشر على الملائكة. والحقيقة أنا رأيي من رأي ابن أبي العز أن عدم الخوض في هذه المسألة أسلم. إحنا مالنا بالحكاية دي؟ إحنا ليه شاريين قوي كده؟ يعني كل حاجة عايزين نحققها ونتكلم فيها حتى ما غاب عنا من النصوص. لولا إن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال إن هذا هو المشهور عن أهل السنة لقلنا إن أدلة المعتزلة أقوى، أو لقلنا التوقف أسلم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر إن بعض أهل السنة قديما تكلموا في هذه المسألة وفضلوا صالحي البشر، لكن ابن أبي العز ارتضى طريقة أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة قال: أنا لا أخوض في هذه المسألة، ما أقولش صالح البشر أفضل ولا صالح. طبعا الملائكة كلهم إيه؟ ما فيش فيهم طالح، الملائكة معصومون كما قلنا، لكن برضه هم درجات. شوف ما عصمة الملائكة، فيهم من هو أفضل من بعض، فالملأ الأعلى أفضل من غيرهم، وحملة العرش أفضل من غيرهم، وهكذا. والفضل لله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأبو حنيفة كانت طريقته عدم الخوض في هذه المسألة، وابن أبي العز ارتضى هذه الطريقة وقال. ولذلك فأبو جعفر الطحاوي لم يتكلم في هذه المسألة في معتقده، ما تعرض لهاش في المعتقد، وده دليل على انها مسألة ليست بذات قدر او اهمية. في مسائل يا اخوانا بنسميها نوافل العلم، يعني نوافل يعني زوائد، او الطرف العلمي. الطرف العلمي عايزين نحقق مسائل كثير. احيانا الطرف العلمي هذا يجرنا الى متاهات، زي مثلا لما يجي السيوطي مثلا يعمل كتاب يسميه مبهمات القرآن، كل من ذكر في القرآن مبهما يحاول يسميه، ويسمي أبوه، يسمي جده، يسمي أمه وعيلته وقبلته. والكلام ده طبعا ما فيش عليه أدلة، حتى إن بعضهم كان بيحاول يبحث عن كلب أهل الكهف، لونه وسنه وذكوريته أو ذكر أو أنثى. والأصل إن هذا الكلام علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن مسألة تفضيل البشر والملائكة هذه، لولا أن بعض المشهورين بالعلم تكلموا فيها لكان الأليق بنا ألا نتكلم فيها، لكان الأليق بنا ألا نتكلم فيها. ولهذا لما تيجي تشوف كتب العقائد عند أهل السنة وتعمل استقراء تجد معظم أهل السنة ما يتعرضوش للمسألة، لا يتعرضون لها، ومن تعرض لها يتعرض لها بلا عصبية، لأن باب المفاضلة لا يخلو من تعصب وعصبية. يعني إيه؟ يعني الإنسان دايما يتعصب لما يدين به أو لمن يحب، تجد عصبية. وتجد هذه العصبية عند الشيوخ، يعني حتى عند فقهاء المذاهب كل يزعم أن إمام المذهب هو خير الفقهاء وأفضل الفقهاء، ويرد على بعض. حتى كان بعضهم يوضع أحاديث موضوعة في الطعن على الأئمة الباقين، يوضع أحاديث يعني مثلا إيه في بعض الكتب الموضوعة، واحد حنفي وضع حديث في القدح في الشافعي فقال يخرج من أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس. شوف الراجل الكذاب متعصب للحنفية فحب ايه، حب يشوف حاجة تحط من شأن الشافعي فراح مألف حديث. ده تعصبية، ده تعصب. والأئمة لم يعلمونا التعصب، الأئمة كانوا يعرفون الخلاف والاختلاف ويعرفون التقدير والتوقير والتبجيل والاحترام حتى مع الخلاف. والشافعي لما اختلف مع تلميذه في مسألة والتلميذ ناقشوا فيها، والتلميذ كأنه قام، انت عارف لما تلميذ بيناقش الأستاذ بتجد كل التلامذة على التلميذ مش كده؟ يعني لما يجي الأستاذ يرد عليه بصوت الأستاذ أعلى، ولما يجي التلميذ يناظر أو يجادل تجد التلامذة عايزين يسكتوه، فكأن الرجل يعني قام كئيبا محزونا. فذهب إلى بيته فأغلق عليه بيته، يقول فسمعت طرقات على باب البيت فقلت من؟ قال محمد. من محمد؟ يقول أي محمد كنت أتصوره، فلما فتحت الباب إذا هو محمد بن إدريس الشافعي الشيخ. فقال لي يا أخي ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ يعني ما نختلف في مسألة ولا في اثنين ولا في عشرة، طالما مسائل يسوغ فيها الخلاف هل هذا يقبح في الأخوة؟ كان الأئمة يعرفون هذا. المسألة الثانية وإحنا عايزين أسرع شوية، مسألة عصمة الأنبياء. والحقيقة هذه المسألة من المسائل اللي بيتكلم فيها العلماء على استحياء، لكن اللي ينظر لمنهج القرآن الكريم في قصص الأنبياء يجد أن قصص الأنبياء من أوله إلى آخره يذكر للأنبياء ذنوبا ويذكر للأنبياء توبة ويذكر للأنبياء فضلا وشرفا ومنزلة. يبقى من خلال هذا القصص نفهم إيه؟ نفهم أن الأنبياء تقع منهم المعصية. طب أي معصية؟ في خلاف كبير بين المنتسبين للعلم، لكن أهل السنة، أنا سأقف عند كلام أهل السنة، قالوا الصغيرة دون الكبيرة، الصغيرة دون الكبيرة. وإحنا عارفين في يعني كلام كبير في تحقيق ما هي الصغيرة وما هي الكبيرة. قالوا ولا يصر، يعني النبي يخطئ أيا كان النبي يخطئ ويأتي الوحي ليصوب خطأه، كما نجد في القرآن مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم. أذن لمن؟ بعض أهل النفاق في يوم الخندق، والله إذن لنا يا رسول الله، شايلين السلاح كلهم مستعدين في مكان لو اقتحم المشركون عليهم الخندق يردوهم، فالرجال الذين يحملون السلاح كلهم مجلدين في هذا الوقت، كلهم مجلدون، فالمنافقين عايزين فلتهم فيخترعوا أعذار ويستأذنوا الرسول. فالرسول كان يقول ما فيش فيهم خير، هو أصلا هيقف يعمل ايه؟ هو لا خير فيه، امشي روح. فيأتي القرآن فيقول له عفى الله عنك. عفى الله عنك ده ايه معناها؟ ايه؟ انك اخطأت وقد عفى الله عن خطأك. ثم يبين السبب لما أذنت لهم. كذلك في قضية الأسرى يوم بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية بكى بكاء مريرا. دخل عمر بن الخطاب فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، وكان عمر رأيه أن الأسرى 70 يقتلوا، وأبو بكر قال يا رسول الله نرجو أن يسلموا أو يسلم من أبنائهم بعض أبنائهم، نقبل منهم الفدية نتقوى بها. احنا لسه برضو أمة ضعيفة، لسه مهاجرين بقالنا سنة وشوية. الرسول هاوية ما قاله أبو بكر، وده اللي احنا بنسميه اخواننا خلاف الأولى. خلاف الأولى في هذا التوقيت، الأولى كان ايه؟ كان قتل هؤلاء لكي لا تقوم لهم قائمة، ده الأولى. لكن الرسول هوي الأمر الأيسر لأسباب ولمصالح، فهذا أقرب إلى كونه خلاف أولى من كونه خطأ أو كونه ذنب. لكن بيعد مع الأنبياء ذنب ولا لا يعد ذنبا؟ يعد ذنبا. ولهذا قال من تكلم من أهل السنة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني لو أنا عملت الذنب ده ما حدش يقدر يلومني، واخد بالك؟ تلومني في إيه؟ أنا شفت المصلحة في كده. يقدر حد يلومني؟ ما حدش يقدر يلومني أبدا. لكن لما يجي يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ما كان يليق بك يا محمد أن تفعل هذا. خدت بالكم من الفارق؟ يبقى إيه؟ يبقى هو بالنسبة لي حسنة، اللي أنا عملته ده إيه؟ حسنة أطمع في ثوابها عند الله، لكن عد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ عفى الله عنه، عفى الله عنه. وقال أهل السنة في هذا الباب إن إحنا لو رجعنا للقرآن الكريم، وأنا عايز نبص لبعض الآيات سريعا كده في القرآن الكريم، نجد إيه؟ نجد وعصى آدم ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وعن نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ده كله في آيات في القرآن. ويقول الله لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى عن يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى عن داود وظن داود أنما فتناه فإيه؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان في نفس الآيات ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنا عايز أقف مع هذه الآية لأقول إن سليمان كان أفضل حالا قبل الذنب ولا أفضل حالا بعد التوبة؟ طبعا هو تاب، لا يمكن الأنبياء يقرون على ذنب، لكن هو السؤال كان، احنا عارفين في مفاضلة بين الأنبياء، وأفضل الأنبياء على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل ثم موسى وعيسى وإبراهيم، أو إبراهيم وموسى ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى، وإذا أضفنا نوح يبقى دول أولو العزم، وأولو العزم أفضل من غيرهم مع أن كلهم أنبياء ومرسلون، لكن الشاهد أنهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن في بخصوص سليمان، سليمان كان أفضل قبل الذنب أم بعد التوبة؟ بعد التوبة. الدليل، ما الدليل؟ أنه طلب، وده رجاء مع التوبة، طلب ملكا لا ينبغي أن يكون لأحد من بعده. أعطاه الله أم لا؟ أعطاه الله. والرسول قال عن الجن لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يعبث به صبيان المدينة. احترم مقام سليمان، وده مقام دنيوي، وهب لي ملكا، ده دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي، فارتفع في الدنيا أكثر. لا اقول بعد الذنب ولكن اقول بعد ايه؟ بعد التوبة. اذا كنا احنا يا اخواننا رب العزة قال لنا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول اعطوه مكان كل سيئة حسنة. مش من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، لا، ده باب اكثر، من باب مكان السيئة تأخذ حسنة. طبعا هذا للتائبين، الا من تاب وامن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اهل السنة من اصحاب الحديث والفقه قالوا الانبياء غير معصومين من الصغائر. ولو قلنا ان هم معصومين، طب نعمل ايه في الايات دي؟ ما احنا مطلوب نشوف حل للايات دي، نأولها ازاي. والبعض يقول قبل النبوة، الذنب قبل، مثلا موسى اذنب قبل النبوة لما عمل ايه؟ لما قتل المصري القبطي، كان هذا قبل النبوة، لكن موسى بعد ما قتل استغفر وربنا غفر له. في نفس آيات سورة القصص قال رب اغفر لي وغفر له الله عز وجل. الأنبياء يوم القيامة سيظلون يذكرون الذنب، وده في حديث الشفاعة. يأتي الناس آدم فيقول وهل أخرجكم منها إلا زلة أبيكم؟ ألا تشفع لنا يا أبانا إلى ربنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ الناس كلها بتروح لابوهم على طول، والاب يعني اروح لمين غير لابويا في موقف شديد وعصيب. فقال وهل اخرجكم منها الا زلة ابيكم؟ اذهبوا الى غيري. مع انهم رايحين يقولوا له انت ابونا، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء واسكنك جنته، الا ترى. شوف زكروب افضل الاوصاف، الا ترى الى ما نحن فيه. فقال اذهبوا الى غيري اني قد اذنبت ذنبا، حتى قالها ابراهيم اني قد اذنبت ذنبا في ذنب قال عنه العلماء مجمعين ليس بذنب. ايه ذنب ابراهيم اللي ذكره؟ قال ولكني كذبت ثلاث كذبات او كذبات، نقول كذبات وكذبات كلاهما صحيح. طب الكذبه الاولى كانت ايه؟ وهو لما قرف منهم من عمايلهم، مش هتطلع معانا المولد؟ مش هتطلع معانا العيد؟ كلهم طالعين. قال لهم لا مش طالع. ليه؟ قال لهم اني سقيم. سقيم يعني ايه؟ يعني مريض. طب هو كان مريض؟ لم يكن مريضا، لكنه ورى والمعنى سقيم مما تفعلون. انا اشارككم في الكلام ده ازاي؟ أشركوا في الكفر والشرك وعبادة الأوثان إزاي؟ فقالوا سقيم من أفعالهم. ثم قام فكسر أصنامهم. يبقى بقي لمصلحة، والكذب لمصلحة للدين مباح كالكذب على العدو، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة ولم أسمعه يرخص في شيء مما يراه الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته. يضحك عليها بكلمتين، يطيب خاطرها، مش يكذب عليها في الحقوق وأكل الأموال، لكن يبقى طبخها زايد ملح ولها الله جميل ما شاء الله كويس، هو كذاب. لأن الكلمة دي بتطيب خاطرها، ولا يعني أقول لك لا أنا أبقى كذاب لازم أقول لها أنه زي الزفت وأنت مش. طب ما هيحصل الإشكاليات وأنت رجل عاقل، الشرع أباح لك هذا. فإبراهيم لما قال إني سقيم من هذا الباب ولا لا؟ من هذا الباب، باب المصلحة ودرء المفسدة. والثانية قوله بل فعله كبيرهم، وقال هذا تقريعا لهم ليقول وهو يفعل. هل يفعل التمثال الصنم ده يقدر يفعل حاجة؟ قال لهم ما بتعبدوا ليه؟ يبقى قالها ليجعلهم يردون بما يلقمهم الحجة. والثالثة قوله عن زوجه لما دخل على الملك الظالم في مصر إنها أختي، قالوا والمراد أخته؟ أنها أخته في الله في الإسلام، لم يكن مسلما إلا هو وهي، فأشار إلى أخوة الدين وورى بها، لأن الملك الكافر كان إذا رأى امرأة جميلة قتل زوجها وسباها. إبراهيم علم منه هذا فور بهذا وكن بهذا ونجاه الله، ونجاه الله منه هذا الملك في القصة المشهورة المعروفة. طب إبراهيم يوم القيامة قال الحمد لله ربنا كلها تورية، الحمد لله ربنا غفر لي، ولا قال لا اذهبوا إلى غيري؟ ليه إبراهيم نذهب إلى غيره؟ قال إني كذبت ثلاث كذبات، إني كذبت ثلاث كذبات. وموسى قال إني قتلت نفسه، وموسى ونوح قال إني أذنبت ذنب، وذنب نوح إيه؟ يقال إنه دعا على قومه قال إني مغلوب فانتصر، دعوة يطلب النصر فيها إيه؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. طب ما تكمل اللي بعده، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا كافرا إلا فاجرا كفارا. طب نوح عرف منين الكلام ده؟ ربنا قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. طالما يا رب انت قلت لي ما حدش يؤمن منهم خالص خلصنا منهم بقى. طب دي فيها ايه؟ عدها ذنبا، عدها ذنبا. طيب الاكثر هذا مراجعته ربه في شأن ولده، ربي إن ولدي من أهلي وإن وعدك الحق. ربنا قال له إيه؟ اسلك فيها من كل زوجين وأهلك، مع إن في الآية وأهلك إلا من سبق عليه القول، ما امرأة نوح كفرت وماتت، لكن نوح راجع في شأن ولده لأنه رأى ولده يموت أمام عينيه. يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى آخر هذه القصة. فغرق الولد، فنوح يقول يا رب ابني، يعني يا ربي كنت تنجي لي ابني، أو بالمعنى الثاني تغفر له ابني. وانتوا عارفين شفقة الوالد على الولد. فقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نوح على طول قال إيه؟ قال الآية التي تلوناها التي قرأناها، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن هي ذنوب إيه؟ يعني كأنها ليست ذنوبا، كأنها ليست ذنوبا لكنها ذنوب. طب لما تابوا منها انتقص ذلك من فضلهم؟ لا، اللي احنا قريناهم دول كلهم شيل آدم، واللي احنا ذكرنا نماذجهم بخلاف داود وسليمان من أولي العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل على الإطلاق. وداود وسليمان من أفضل أنبياء ورسل بني إسرائيل، من أفضلهم، وثناء القرآن عليهم واضح وبين. والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على داود لما وصف ان صيامه احب الصيام الى الله، وصلاه قيام ليله احب القيام الى الله، الى اخر هذا. فقضيه ان احنا نقول الانبياء لا يعصون محتاجه تفصيل. لو كنتم تظن انهم يعصون زينا بيعملوا كبائر وصغائر، لا، الانبياء لا يفعلون كبيره طبعا بعد العصمه بعد النبوه، ولا يقرون على خطأ، يعني يخطئون ويأتي الوحي يقول لهم ايه هذا لا يجوز هذا هو الذي يجوز. اذا فعصمتهم في التبليغ مضمونة، لان بعض المعتزلة قالوا ما لو كانوا بيخطئهم طب ما احنا مطلوبين ناخد منهم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومجرد فعل الرسول اسوة وقدوة لنا نأتفي به. فلو كان الفعل ده خطأ يحتمل انه خطأ، يبقى احنا ربنا هيضلنا كده يقول لنا خدوا بيه، وهو غلط نقول لهم لا، الرد عليهم سهل، نقول لهم القرآن لا يقرهم على ايه، او الوحي لا يقرهم على خطأ، فأمنا قضية ان نأتفي بهم في الخطأ، ولكن نحن نأتفي بهم في الحق. وضحت هذه المسألة، ودي اللي حققها القاضي عياض مثلا في كتابه الشفاء في التعريف في حقوق المصطفى، حققها كثير من أهل العلم. يعني أنا لو قرأت لكم المكتوب سأذكر الكثير منهم. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها، بل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في مجمله، منهج المقر بالخطأ، المستغفر الطالب للتوبة والمغفرة. يعني احنا لما نيجي نقارن نفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اين نحن منه؟ لا مقارنة. اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. طب مين فينا النهاردة قال رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة؟ يعني تيجي تقول لي قولها، اقول لك اقولها ليه؟ الحمد لله انا مصلي الفجر في المسجد، واللي يصلي الفجر في المسجد فهو في امان الله. خلاص انت عايز مني ايه؟ ممكن نكون كنت مصلي الفجر وانا بالي مشغول وحالي كرب، لكن احنا بنعتقد ان احنا يعني ادينا ما علينا. لا، الانبياء منهجهم هنا ده كثير من ادعية الرسول يطلب فيها الدعاء كمذنب مستغفر. يعني انا هقرأ لكم بعض الادعية البسيطة في استفتاح الصلاة. كان بيقول ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مش هكمل الحديث، لسه في كلام، لسه في دعاء طويل، لكن أنا وقفت عند محل الشاهد. ظلمت نفسي، مين اللي بيقول الكلام ده؟ محمد رسول الله. كان بيستفتح ده مش بيعلمنا يا أخوانا، ما بيقولناش قولهم، ده هو كان يقول هذا. بيقولوا فين؟ في كل صلاة أو في أكثر صلوات، لأن أدعية استفتاح الصلاة كثيرة ومتنوعة، في أكثر صلاة. وبعدين يجي عند بعد التشهد: اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. في الأول اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا، وفي الآخر اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري. فين الإسراف؟ فين الذنب أصلا؟ هنا مدرسة يعني، عشان ما حدش يعتقد انه مبرأ من ذنب، انه مبرأ من ذنب. ده حسناتنا كلها في ميزانه صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول لا نقارن. كل المقبول من حسناتنا، ان قد تكون هناك حسنات لا تقبل، نعوذ بالله من الخذلان. الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. كل هذه الأدعية مطلوبة احنا نقولها يا أخوانا ونحفظها ونحافظ عليها، إما في صلاة، إما في صباح، إما في مساء. منهج ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة في قضية عصمة النبيين قالوا إيه؟ قالوا لا يذنبون ذنبا كبيرا، معصومون في التبليغ، ما فيش خطأ في البلاغ. يبقى أول حاجة معصومون في البلاغ، لا يذنبون الذنب الكبير، لكن قد تقع منهم صغائر الذنوب والهفوات، وهي مقدرة من ربك، مقدرة من ربك ليرتفع بها قدرهم ودرجتهم ومنزلتهم. يعني أنا أسألك سؤال: أول نبي عصى رب من؟ آدم، وهو أول إنسان عصى ربه. عصى ربه فين؟ في الجنة. طيب أخطأ ولا لم يخطئ؟ أخطأ. طب عوقب ولا لم يعاقب؟ عوقب. طب تاب ولا لم يتب؟ تاب. طب تاب الله عليه وغفر له ولا لا؟ تاب الله عليه وغفر له. يبقى كل دي مسلمات. لكن ذنب آدم قدر على آدم قبل أن يخلق آدم. إزاي؟ وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم خليفة فين؟ لا في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. طب لو لم يذنب آدم لما نزل إلى الأرض، ولتخلف وعد ربك إني جاعل في الأرض خليفة. عشان كده لما في الحديث احتج آدم وموسى قال له موسى أنت أبونا، خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة. قال له أنت موسى اصطفاك الله بكلماته ورسالاته، ألم تقرأ في التوراة قبل أن أخلق بأربعين وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى؟ يقول فسكت موسى فحج آدم موسى، أتعيرني بذنب قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ واحد يقول لي يعني احنا خلاص نحتج بالقدر على الذنوب بتاعتنا، هي ذنوبنا مش مقدرة؟ نعم كل ذنوبنا مقدرة، بس احنا بنختارها ولا لا؟ بنفعلها غصب عنا ولا بنفعلها بإرادتنا واختيارنا؟ احنا بنحاسب على اختيارنا، اذا سقط الاختيار سقط التكليف. فربك قدر كل شيء لكن لم يجبر احدا على ذنب. واللي يجي يقول لي ربنا اكرهني او اكبرني على الذنب يجي يطلع كده ويقف ويقول انا هو ده. ساعات الواحد منا يقول لك انا ما اعرفش انا بعمل كده ليه، نقول له كذاب كذاب وستين كذاب. صح ولا غلط؟ في شهوة بتدعوك، وفي شيطان بيوسوس لك، وفي نفس أمارة بالسوء بتدعوك، وفي أصحاب سوء يزينوا لك، وإحنا بنقول لك حرام عليك واتق الله وابعد وحرام وابعد، فبتقول لنا الكلمة المش مقبولة دي. مش عارف أنا بعمل كده ليه؟ لو أنت صح مش عارف أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتعمل كده غصب عنك، ربنا مش هيحاسبك. رفع القلم عن المجنون. أنت مجنون؟ عن الصبي حتى أنت صبي؟ لا ده أنا عاقل وبال. يبقى إذن بتعمل باختيارك، محدش بيفعل فعل اختياري إلا باختياره. نعم هناك دواعي الهوى ودواعي الشهوة وأسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصحاب السوء من شياطين الإنس والجن، كل هذه موجودة. وهناك أيضا واعظ الله في قلب المسلم، ويلك لا تفتحه إنك إن فتحته تلجه، في ضميرك بيقول لك عيب حرام ما ينفعش. واعظ الله في قلب المسلم اللي احنا اصطلحنا ان نسميه الضمير، والتحقيق انها النفس اللوامة، تقول لك عيب ما ينفعش ما تعملش كده. وفيش واحد الا وبيجد بعض من اللوم عند الذنب وقبله وبعده، لان الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. حقيقة انا شايف ان احنا اطلنا وما تكلمناش الا عن مسألتين، لكن بقية المسائل اما انها في غاية الوضوح تحلف بغير الله يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت او ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. خلاص تيجي انت تقول لي يجوز نحلف بالنبي او نحلف بالولي او بشرف فلان وبحياة فلان؟ لا يجوز، هذا هو الراجح. التوسل بالذوات، ودي مسألة سترد في الشرح وسيتكلم فيها كلاما طويلا. التوسل بالذوات زي كثير من الناس، ودي مصيبة عندنا يا اخوان، مصيبة عندنا الذين يزينون للناس، لا أقول الحرام الخالص، ولكن حتى يزينون الناس المختلف عليه، يعني الذي لا دليل يدل عليه، ويختلف أهل العلم اختلافا كبيرا فيه. نحن أمرنا أن نتوسل إلى الله بالله بأسمائه الحسنى أو باسم منها، بصفاته العليا أو بصفة منها، نتوسل الى الله بصالح اعمالنا كما في حديث اصحاب الغار نتوسل إلى الله بظلمنا لأنفسنا كما جاء في القرآن على لسان موسى وغيره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لأخي، هذه وسيلة. الله قد يستجيب دعاء فيك أنت لم تدعو. تبقى قضية أتوسل إلى الله بذات معينة، أقول له يا رب بحق الكعبة، يا رب بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب بحق جبريل عليه السلام، يا رب بحق إبراهيم عليه السلام. لا شك أن للكعبة مكانة ومنزلة وتقديسا في قلوب المؤمنين، هي قبلتنا وهي التي نطوف بها تعبدا لله. لا شك أن جبريل وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم وسلم لهم مكانة ومنزلة، لكن هل دل الدليل على أن نقول يا رب بفلان عشان فلان؟ طب ما لو كان التوسل بالذوات جائز لكان أولى الناس باستحقاق هذه الشفاعة أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عم أبو طالب وعم أبو لهب وجد عبد المطلب وكل من له أدنى قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا ينتفع بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون، من كان من أهله على الإيمان. أما من لم يكن مؤمنا، نحن نقرأ في القرآن ونتعبد بهذه الصورة، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وده عمه الشقيق. القضية بقى مش قضية ايه، لو كان عشان خاطري يا رب خلاص يبقى عشان خاطري يبقى الزواج. فاذا لم يدل الدليل، وحتى لو قلنا ان بعض اهل العلم قد يلتمس بعض الشبهات التي يراها ادلة، هنقول الامر مختلف عليه. طب لماذا تترك انواع التوسل المجمع عليها وتتكلم في التوسل ايه المختلف عليه؟ عشان كده معظم الناس لما يجي يدعو يقول لك ايه، بجاه النبي وبسر الفاتح. ما قلتش بك يا رب باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ابدا، سبت المتفق عليه ورايح تحك في المختلف فيه واللي الراجح انه لا يصلح. هذا داعي الهوى، هذا داعي الهوى. وبعدين يقول لك انت ما بتحبش النبي، لو بتحبه تتوسل بيه، طب ما تجيب دليل ان احنا نتوسل بيه. انا بحبه والله، وربنا قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فانا من حبي لهذا النبي احرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي الحب من غير متابعه كذاب، كاذب في ادعائه. يبقى اذن انا ساكتفي بهذا الحديث المجمل في هذه المسائل التي قراتها عليكم، وسنبدا ان شاء الله درسنا ابتداء من الثلاثاء القادم مع طلبة معهد إعداد الدعاء الموجود منهم والذي سيأتي، ومع حضرتكم في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. كان المفروض أكلمكم النهاردة عن طبعات العقيدة الطحاوية وشرحها والمخطوطات، لكن هذا كلام يعني لا يليق أو لا يناسب درسنا. لكن أنا أزعم وأجزم أن أصح طبعة وأطبق طبعة هذه الطبعة التي بين يدي، وقد يصعب على طلاب المعهد الحصول على هذه الطبعة. أخونا محمد عبد العزيز لو موجود يحل لنا الإشكالية دي. هذه الطبعة هي أحدث وأفضل، قد يكون هناك طبعات جاءت بعدها لكن أفضل وأكثر تحقيقا، وهي الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي بالاشتراك مع شعيب الأرنوط. دكتور عبد الله بن عمرو التركي ده كان وزير الأوقاف السعودي السابق، وزير الأوقاف السعودي السابق، وهو عالم له قدر وجلاله، وأظن هو الآن في رابطة العالم الإسلامي أو نحو هذا. فهو الذي حقق هذه الطبعة وهي موجودة في مجلدين، والحقيقة أنا هي الطبعة التي بين يدي مطبوعة في مؤسسة الرسالة، يعني قد توجد في مؤسسة الرسالة، لكن أنا هذه الطبعة مما أهدي إلي، فأنا لا أعلم موجودة ولا غير موجودة، خلاص يبقى هذه هي ايه الاصل الذي يعني نعول عليه. ان لم نجده يبقى الطبعة التي سبقتها هي الطبعة التي اخرجها شعيب الارناؤوط بتحقيق الشيخ الالباني. وقد يكتفي الواحد منا بمتن العقيدة الطحوية. انا كنت نجيت اجيب لكم معايا متن العقيدة الطحوية. متن العقيدة الطحوية كتاب قد كده بهذا الحجم. يعني احنا هنتكلم عن كتاب ممكن نحفظه اهو. كويس انك جبته. هذا هو متن العقيدة الطحوية بالحجم ده. كم صفحة؟ هنشوفه كده بالحجم الصغير ده. في كم صفحة؟ في حوالي 60 صفحة بهذا الحجم المختصر. مع ان ايه خدوا بالكم هذه الطبعة فيها تعليقات. يعني اللي مكبرها شوية كده ايه انه يصبحها. يعني هنا بيقول ايه؟ نقول في توحيد الله معتقدين. قلبت 5 صفحات. بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. يبقى الرجل حط لي 4 أو 5 صفحات في قوله هو ايه؟ نقول في توحيد الله معتقدين. يبقى هي الطبعة على صغرها فيها ايه؟ فيها نوع من انواع الشرح البسيط المأخوذ من هذه الشروح. اذا هذه عقيدة ممكن ان نحفظها. وانا ازعم ان لما الواحد بيستدل ببعض فقرات من هذه العقيدة بيجد استدلال جيد. طبعا هي الاستدلال بهذه الفقرات من اقوال اهل العلم بياتي بعد الاستدلال بالايات والاحاديث. دي اقوال العلماء. لكن لما تكون اقوال مجمع عليها بين اهل العلم بتاخد قوتها من الاجماع. وبتبقى صياغه العالم لما يشتهر عن العالم قول بيبقى كانه دليل. يعني الطحاوي كده يقول ايه؟ ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. فقره يخلينا ايه؟ اقف ما كفرش المسلمين من اهل القبلة اللي بيصلوا اللي بيتجهوا لقبلتنا. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، اي بسبب ذنب ما لم يستحل هذا الذنب. عبارة في غاية البساطة، في غاية البساطة. لكن قد تكون رأس موضوع كبير في قضية الحكم على المسلم بالكفر او الردة كده. فإذا كتاب العقيدة الطحوية كتاب يعني كتاب جيد، كتاب طيب، من الكتب القديمة جدا في التأليف، لأن كما قلنا المصنف يرجع للقرون الثلاثة الأولى، بينتسب كما قلنا للمذهب الحنفي، ودي خلت الكثيرين من السلفيين يعني يهتموا بهذه العقيدة عشان ما يتقالش ده كله حنبلي. فكانوا يدوروا على الشافعي، يدوروا على الحنفي، يدوروا على المالكي، ممن ينتسبون الى اهل السنه، ليقولوا لا ده مذهب اهل السنه موجود في كل المذاهب، موجود في هؤلاء. لان الاشاعره في فتره من الفترات اوهموا الناس ان الشافعيه اشاعره، وانه لا يمكن ان تكون شافعيا الا اذا كنت اشعريا. وعنوا بالاشعريه هنا مذهب المتاخرين منهم، ومذهب المتأخرين منهم بعيد كل البعد عن مذهب الأشعري نفسه. فمذهب الأشعري نفسه أقرب إلى مذهب أهل السنة من مذهب متأخرة الأشعرية. إذا طالب العلم لابد أن يعي وأن يعقل وأن ينظر في الكلام الذي يقوله كل من يقول ممن ينتسب إلى العلم، ويحقق ويقرأ كلام المحققين ويستفيد، خاصة في باب المعتقد، لأن بالمعتقد تستحق الجنة. هل ممكن إنسان يخش الجنة بمعتقد فاسد؟ مش ممكن. لكن إذا جاء بمعتقد صحيح، وغالبا المعتقد الصحيح يربي في صاحبه حسن عمل، حسن عمل. صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب السنة، دائما أبدا ما تجده حريص على الطاعة، حتى لو كانت من نوافل الطاعات تجد عنده حرص أشد من غيره. عشان كده تجد المعتزلة والجهمية وكثير من الأشاعرة ليس فيهم زهاد ولا متعبدين، قلة فيهم. لكن قد تجد في المتصوفة زهاد ومتعبدين، خاصة ما كان منهم على المذهب الصحيح، على مذهب الصحيح. تجد في الفقهاء زهاد ومتعبدين، كل من كان أقرب للمذهب الصحيح وكان أضبط في عبوديته لله كان أرقى وأفضل وأعلى درجة ومنزلة من غيره. وفي النهاية نحن لا نصنف الناس ولا نزكي الناس، وإنما نحن نزكو بالعمل، نزكو بالعقيدة الصحيحة ونزكو بالعمل الصالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بمعتقد صحيح ويقين صاف ليس فيه شك ولا كفر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من العمل الصالح، وأن يعصمنا من الضلالة والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بين يدي ورقتين واضح سؤالين نكتفي بهما. رجل حلف بطلاق معلق وكانت نيته الطلاق ولم يقع اليمين إلى الآن، فهل له مخرج من هذا أو كفارة؟ نعم له مخرج، يكفر كفارة يمين ولا يعلق أيمان الطلاق بعد ذلك. يعني هو قال لزوجته مثلا لو خرجتي تكوني طالق، وهي لم تخرج فلم يقع منها فعل الخروج الذي رتب عليه الطلاق المعلق. يقول بس أنا عايزها تخرج بعد كده، أنا ضيقت على نفسي وعليها، ينفع ألاقي مخرج؟ عليك مخرج أنك إيه ما تحلفش تاني بهذه الأيمان ولا تعلق، وبعدين إيه كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين. هل الضرائب التي تحصل من الأفراد والشركات تغني عن زكاة المال المفروضة؟ وهل يجوز استقطاعها من الضرائب لصرفها في مصارف الزكاة المعروفة؟ لا، الضرائب مال يؤخذ من الأغنياء للصرف على مصالح الأمة، والصرف على مصالح الأمة بما فيها من مسلمين وغير مسلمين. يعني فلسفة الضريبة أنها مال يؤخذ من غني مسلم، قصدي من غني مقيم في بلد معينة، سواء كانت بلد دي هو بقى مسلم مسيحي يهودي أيا كان، لكن عنده إيه؟ عنده مال وعنده أرباح ويقيم في بلد ما. البلد تقول له إحنا لنا حق عندك، لنا حق عليك، تقعد تكسب وتدخر وتحوش وتبيع وتشتري، لنا عليك حق. ايه والحق؟ نحن بنرصف طرق وبنبني مستشفيات وبنكفل ايتام وبنكفل اصحاب معاشات، عايزين منك مساهمة بالضريبة. دي فلسفة فكر بشري، دي فكر ايه بشري. معتبر ولا غير معتبر؟ بهذا المعنى معتبر، لان مش معقول نصرف على مصالح الامة من جيوب الفقراء زي ما بيحصل هنا في مصر. الناس الوحيدة اللي بتدفع ضريبة على دار مليم الموظف المسكين، لأنهم بياخدوا الضريبة من المنبع قبل ما يقبضك، خصم الضريبة. إنما اللي عنده مليون ملايين وربما مليارات بيعرف يخبي كويس ويعرف يدلس كويس ويعرف، وفي الآخر لما يطلع قرشين إيه مش هم إيه إيه. فهنا لا، الأولى أن يدفع الغني، مش كده؟ والمفروض كده الدولة بتاعتنا وزير المالية بتاعنا يعني يتقي الله ولا يستحي، ما ياخدش من الموظفين ضريبة. يعني هو الموظف اللي دخله 100 جنيه ولا حتى 1000 جنيه هو حمل الضريبة؟ مش حمل الضريبة، ده فقير. لكن ناخد الضريبة من الأغنياء، فلسفة جميلة كويسة مش معترضين عليها، بس ناخدها من مين؟ مصالح الأمة ينفق عليها الأغنياء. لكن الزكاة فلسفة تانية شرعية إسلامية، هي إيه بقى؟ يؤخذ من مال المسلم الغني ليعطى للمسلم الفقير، يبقى لا ينفق من الزكاة على المصالح العامة إلا من تأول قول ربنا وفي سبيل الله. وفي سبيل الله بعض الناس قالك كل المصالح العامة، لكن لا، وفي سبيل الله الجهاد، وقد يدخل في ذلك الدعوة التي تسبق الجهاد، علماء، يبقى هذا في سبيل الله. لكن إنما الصدقات للفقراء يبقى للفقراء، والمساكين يبقى للمساكين، والعاملين ربنا اللي بنص مين اللي ياخد الزكاة، من الذي يستحق الزكاة، ومن الذي يدفعها؟ الغني المسلم، الغني المسلم. عشان كده الفرق بقى بين الزكاة والضريبة، إن المسلم الحق لا يمكن يتهرب من الزكاة. عمركم شفتوا مسلم بيقول ازاي الف وادور اتهرب من الزكاه؟ ما حدش بيجي طالبك بالزكاه، احنا بقينا في زمن ما حدش بيجي طالبك بالزكاه. وحتى المطالبة بالزكاة في الزمان القديم كان بيطالبك بالزكاة في المال الظاهر دون المال الخفي. يعني لو عندك 1,000,000 جنيه تحت البلاطة ما يجيش يقولك عايز افتش بيتك او عايز اشوف حسابك في البنك، لكن يجي يشوف عندك ارض قد ايه، زرع قد ايه، ماشية قد ايه، ويقولك دول عليهم كذا. ده مال ايه؟ مال ظاهر. اما المال الخفي فبينك وبين الله، ودايما المسلم برضو بيطلع زكاة المال الخفي. ليه؟ لانه يعلم انها قربة يتقرب بها الى الله، وانها فريضة اوجبها عليه الله، وان من لم يفعل يعذب عذابا اليما. ففي هنا داعي، اذا في فرق اهو بين طب من الضريبة اخذ من الزكاة، لا، دي باب ودي باب، هذه باب وهذا باب. بس خلص السؤال، خلاص. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.